هنا القاهرة. هوامش هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة على موجات البرنامج العام من سهرة هوامش. ضيفنا في هذه السهرة صاحب هوامش متميزة ولديه في هوامشه الكثير والكثير. ضيفنا شاعر غنائي كبير متميز ظهر في بداية الستينيات وغنى له كبار المطربين في مصر والعالم العربي. ضيفنا في هوامشه بعد بيت نبيت كمان، وفي هوامشه يوم الخميس يا ولاد بلدنا يوم الخميس، الحب الحقيقي شادية، كلك حنية شادية كده برضه يا أمر هاني شاكر، الركن البعيد، أنغام وغيرها وغيرها وغيرها من الأغنيات. وتميز أسلوبه بالسهل الممتنع كما وصفه النقاد والكتاب. ضيفنا في هذه السهرة مستمعينا الأعزاء الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز. أستاذ صلاح، سعداء بوجود حضرتك معنا في السهرة وأهلا بك. مساء الخير يا أخي الفاضل. أغنيات في الهامش. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز، في مستهل السهرة بسأل حضرتك عن الأغنية التي وضعتها في الهامش بعد أن كتبت كلماتها ووضعتها في الهامش وظننت أنها لن تحقق النجاح الذي يعني مثلا لقيته ووجدته عند المستمعين وعند المطرب أيضا الذي تغنى به. والله أنت هتستغرب أن مثلا أغنية وحشتني، هذه الأغنية اللي أخذت شهرة عريضة سواء عندما غنيت سعد محمد أو لما وعيد كتير ناس كتير قوي قوي، ما كنتش متصور انها هتعمل هذا وهذا الصدى الكبير قوي عند المستمع المصري والعربي. وكنت بفكرها أغنية عادية من الأغاني العاطفية يعني. وعلى فكرة أنا أغنية وحشتيني ما كانتش المذهب مبتلي بوحشتيني، وحشتيني كانت أول كوبليه. ولكن الحقيقة وللتاريخ بقى، احنا كنا قاعدين في بيت الملحن خالد الامير، وكانت موجوده مدام سعاد محمد الله يرحمها وزوجها في ذلك الوقت الاستاذ المهندس محمد بيورس، وخالد بيسمعها الكلام بتاع الغنوه دي اللي كان مبتدي بحاجه تانية خالص. فانبرى الحقيقه محمد بيورس جوز مدام سعاد محمد الكلمات انبرى، قال ايه؟ لا مش انبهر، انبرى يعني ابتدى او دخل كده. قال انا ايه رايكم لو خلينا كلمه وحشتني دي في الكوبلي دي تبقى استهلال للكوبلي والغنوه. فلقينا فكره كويسه، واعيد صياغه اللحن مره اخرى وترتيب الكلام كمان كله بشكل اخر بحيث يتلائم ويطلع بالشكل اللي طلعت بيه هذه الأغنية. دي من الأغاني اللي أنا كنتش أتوقع لها نجاح كبير. هناك برضو أغنية أخرى، الفنان سمير صبري كان كلفني بأن أنا أكتب له أغاني فيلم اسمه جحيم تحت الماء. تمام. من ضمن الأحداث ومن ضمن الشخصيات هو اسمه حسن في الفيلم. فأنا ابن في الفيلم لا مرة زعلان بتاع، فجاي قال له ايه اضحك يا ابو علي، ما معناه يعني. تمام. فانا خدت اضحك يا ابو علي دي وعملت منها اغنية اعتقد انها من انجح اغاني هذا الفنان. صحيح. يعني هو له اغاني حلوة، سكر سكر وحاجات كتير قوي اللي والغيري، لكن اضحك يا ابو علي خفيف جدا جدا جدا. وانا عايز اقول حاجة، النجاح هو مش مجرد صدفة بس. نعم. النجاح استعداد وتحضير للنجاح. يبقى ليه عناصره. طبعا انت بتعمل حاجه تتوقع انها تنجح، لو ما نجحتش يبقى ده بقى حاجه انت بقى هنا حظك الوحش. لكن لما تنجح بتثبت فعلا ان فعلا الاغنيه تستاهل انها تنجح. وحشتني عدد عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكثر وأكثر وإحنا سوا خلي نحن حقيقة تعالى نعوض كل دقيقة تعالى نخلي نحن حقيقة تعالى نعوض كل دقيقة تعالى من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا من خوف لبكرة يفرقنا واحنا يا روح قلبي ما صدقنا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني أفكار في الهامش. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز، الأفكار في هامش حضرتك، مؤكد أن هناك العديد من القصائد اللي حضرتك ألفتها كانت أحيانا تبدأ ببعض الأفكار، يعني فكرة كتبتها في ورقة هامشية جانبية وبعد فترة رجعت لهذه الفكرة وكانت يعني سببا في أنك ألفت أغنية أو كانت سببا في وليدة أغنية أصبحت الآن لها شأن. والله أنا هقول لك الحقيقة، أنا دايما أنا بيني وبين نفسي كده، يعني حتى وأنا بكلم مع نفسي قول يا من أنت كريم يا رب، يا من أنت كريم يا رب. المصطلح ده أو العبارة دي بتطاردني دائما الحقيقة. أنا عملتها في حاجتين، عملتها في دعاء ديني وبتزع عندك في الإزاعة يا من تكريم يا رب، وعملتها في أغنية أخرى بمعنى آخر خالص، إن هي بتقول يا من تكريم يا رب إن فعلا حبيبها بقاله قلب يعني فسعيدة بهذا الحب، يبقى ده كرم كبير من ربنا. حقيقة الأغنية ما ظهرتش للوجود، يعني أنا اديتها للملحن الكبير محمد علي سليمان، وكنا عايزين نعملها للمطربة الكبيرة الآن أنغام، أيوة. لكن ما حصلش اسمه. الكلام عند محمد علي سليمان واللحن أيضا عند محمد علي سليمان. دي يمكن من ضمن الحاجات اللي كانت في البال والخاطر. مثلا بقول في حاجة برضو كانت دايما على بالي كده، وبعدين حطيتها في أكثر من موضع. الحاجة اللي احنا بنقول داع الملك للمالك، أداء الملك للمالك دي أنا ما عملتش منها أغنية، إنما عملت منها فلسفة صغيرة جدا. قلت داع الملك للمالك تلقى الطريق سالك، ضل في رضا مرتاح أما الحسود هالك. يعني كونت وبسيط وبسيط. نعم. يعني في حاجات أخرى كتير، يعني مثلا انا عندي الحمد لله ربنا مديني حته قوه الملاحظه، ملاحظ جيد يعني ومستمع جيد. هل قوه الملاحظه حضرتك دي نشات من النشاه العسكريه؟ قد يكون جانب منها، جانب. لكن دي طبيعه بشر، يعني انسان عطايه ربنا. طبعا في حاجات كتير انا اعملها برضو سبتها فتره ورجعت لها تاني. مثلا انا عامل غنوه للعزبي اسمها اللي قروا لي الكف. انا خدت الفكره من ايه؟ انا طبعا ما اقدرش انكر اني تاثرت بقراءه الفنجان من ناحيه الفكر. نعم. ان ده يعني ما دام قرا فنجان بقى يبقى يقرا كف، ما قراش حاجه. نعم. فانا بعترف عشان في ناس شعراء كتير بينكروا الكلام ده. احنا اصل كلنا جايين من بعضينا طبعاً. وبناخد من بعضينا. صحيح. مش سرقات ولكن اتعلم من انا لا بنقل نقل مسطره ولا بنقل افكار حد، حتى لو في فكره عجباني وافضل احور وادور فيها لغايه ما اجيب فكرتي انا. صحيح. الحمد لله. برضو على الهامش اللي الواحد بيتاثر بيها قوي، اغنيه في الركن البعيد الهادي. انا على الهامش كان افكار حسين السيد استاذي اللي هو بتاع الأغنية الدرامية. أيوه. فات جنبنا وما إلى ذلك. فات جنبنا وساكن قصادي وكده. على الهامش برضو أغنية رامي رأي الحبيب اللي هي فيها اللي هي بتقول إن كتر شوقي سبقت إيه عمري. فهي راحت يوم السبت بدل من يوم الحد في أنا. يعني هي نفس، بص هو نفس الموضوع هو. بس رامي قالها مثلا سنة 21 ولا أوائل التلاتينات، أنا قلت لها في التمينات. أيوة. بشكل آخر مودرن أحدث، يعني تتماشى مع العصر. تتماشى مع العصر وهكذا. في حاجات كتير حقيقة، يعني مش هي دي بس. تلج داب داب داب في كاس الليمون بقاله ساعات، فتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات. تلج داب داب داب في كاس الليمون بقاله ساعات، فتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات. تلج داب داب داب في كاس الليمون بقاله ساعات، فتح لي باب لهمس العيون وضحك البنات. والشمس غابت واحنا في عز النهار، واللهفة دابت من حرارة الانتظار. والشمس غابت واحنا في عز النهار، واللهفة دابت من حرارة الانتظار. وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين، وروحوا القاعدين وقعدوا ناس تانيين. فين انت فين فين يا بحر الحنان فين انت فين فين يا بر الأمان يا خوفي لا تنسى معاكي في ركن البعيد ركن البعيد الهادي شخصيات في الهامش. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز، الشخصيات في حياة حضرتك كثيرة جدا مؤكد في خلال الحياة العملية وغير العملية، من من الشخصيات في الهامش، الهامش المؤثر والفعال دائما بتفتكرها، يعني قد يعني أسدد لحضرتك النصح أو يعني أوضحت لك الطريق ودائما وقفت بجانبك في الأزمات أو ما إلى ذلك؟ تمام. شخصيات من نفس مجالي الشعر، أولهم المرحوم الشاعر الكبير قوي والمتنوع قوي والمجدد قوي دائما كان حسين السيد. الراجل ده أول من قابلته في الوسط الفني عشان أروح أقول له أنا بكتب أغاني يراجعها معي، ونصحاني بعد ما استمع لكذا نموذج، قال لي والله حاجات حلوة يا صلاح فوقته يعني فوقتها، لكن أنا أنصحك بأنك تهتم شوية بالتفاعيل والأوزان. وعلى فكرة للتاريخ وللحقيقة ما في شاعر ولد مطبوعا يوزن على طول يخاف، بياخد أو بيعل يعني علم بالضبط، وبعدين كمان لازم تكون ودنه موسيقية جدا عشان يقدر يعرف الموازين الموسيقية. قد يأخذ ولد بالفطرة والموهبة، إنما لابد من التعليم بالضبط. ده الراجل ده انا لا انسى له انه كان ساعدني في فكر اول مرحله الحياه في المجال الغنائي، كما انه كمان صديق عزيز جدا، كان بمثابه اخي الاكبر، بل قد يكون في مقام والدي. هو اتولد سنه 1914 وانا اتولدت في 1934، 20 سنه ممكن يعني ممكن المصريين بيتجوزوا بدري ويجيبوا في السن ده، ممكن يعني ممكن يكون اخويا الكبير ده حسين السيد. الثاني اللي اثر فيا ايضا الشاعر الكبير المرحوم عبد الوهاب محمد، صديق عمر ما فيش طيبة ولا رقة إحساس قلب زيه. يا سلام. والله العظيم ثلاثة استا أنا ما أقدرش أوصف لك قد إيه قلبه صافي صافي صافي، لدرجة إحنا كنا بنقعد في زمن في وقت ما كنا شباب في معهد الموسيقى العربية في الإسعاف. تمام. وكنا نتقابل شعراء معروفين ومغمورين وجداد وقدام وملحنين كذا، فكان عبد الوهاب محمد بطلاقة وبصدق وببساطة بيقول اللي عنده وللي قاعدين، فيش بقى حتة كان بيسرق ولا ما فيش حد بيسرق ولا بيعمل، ما عادش الكلام ده يعني ما عاد. فصارت بيني وبينه علاقة قوية في ذلك الزمن جدا، ودامت طيلة حياته لغاية ما توفاه الله، وكنت دائم السؤال عليه، دائم القرب منه، دائم الحب له والإعزاز به يعني والاعتزاز به. عبد الوهاب محمد اللي مرة عمل برنامج تلفزيوني موضوعه عدوك ابن كارك، فهو عايز يثبت العكس، فاستدعاني ودعاني أن أسجل معه هذا البرنامج لكي يثبت للكافة أنه مش ضروري يكون عدوك، لا ده ممكن يعني عدوك يبقى مش ابن كارك، إنما ممكن في ابن كارك يبقى حبايب كتير مظبوط. أما الشخصية الثالثة حقيقة برضو الله يرحمه شاعر يعني مات في منتصف العمر وعمل أغاني كتير حلوة قوي قوي قوي قوي، وكان برضو قلبه طيب ونضيف من جوه وفنان قوي، اسمه محمد حلاوة. محمد حلاوة أشهر أغاني حضرتك هقول لك مغرور لعبد الحليم حافظ، عمل أبو سمرة السكر الأنديل، الله الله الله لا لا ده عنده حاجات كتير حلوة قوي قوي قوي قوي. الراجل ده نصحني نصيحة ما داش انسهاله. أنا في الزمن ده لما كنت ببتريت يعني أكتب الأغاني كانت رتبتي في القوات المسلحة يزباشي يعني نقيب، لما ابتلت تلمع لي كم أغنية ورا بعضهم كده، ففكرت قلت طب ما تسيب كارير الجيش وتتفرغ للكتابة وانت هو ربنا مسهلها لك والباب بتفتح وبقى حلو. فأنا بجيب لك فعلا سيرة ناس على هامش، مش على هامش، هم على الهامش لكن البقرة في البقرة. أبو سمرة سكرة، أبو ضحكة منورة، أبو سمرة سكرة، أبو ضحكة منورة. النهاردة فتوى عدى ولا لسه يا ترى؟ أبو سمرة أماكن في الهامش. الأماكن في حياة حضرتك مكان دائما تحب أن تعود إليه باستمرار وهو في الهامش، لأنه هامش مؤثر قد تكون بتألف فيه قصائدك أو تجد فيه الراحة النفسية، المكان دائما بتحب تعود إليه من مرات ومرات؟ حقيقة أنا مثلا أنت النهاردة بتقابلني في شقتي في المهندسين، أنا مش ما تولدتش في المهندسين، أنا اتولدت في حي متوسط جميل يجمع ما بين الطبقة الوسطى والطبقة الأقل من الوسط، مش طبقة الأغنياء والأثرياء وكده، في شبرا. أنا شبرة دي عزيزة علي معزة ما تعرفش، رغم إن أنا ما عشتش فيها أكتر من 7-8 سنوات متصلة، لكنهم كانوا 7-8 سنوات المؤثرين في حياة أي صبي، وهي سنين المراهقة اللي أنت بتكون فيها الشخصية بقى. وما زالت بالهامش جدا، عشان كده حضرتك ألفت لها أغنية شبرا. بحبك يا شبرا وبغناها برضو محرم فؤاد. نعم. وأنا حضرتك لو تسمع الكلام بتاع بحبك يا شبرا وتفصصه وتسأل أي واحد في شبرا، قول له الرجل ده ترجم شبرا مظبوط ولا في حاجة ناقصة، 100%. بحبك يا شبرا، بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح. بحبك يا شبرا، بحبك صحيح يا موال وكبرى وعمي وفصيح. يا جماعة محمد وعبد المسيح على بسطة وحمدة، بحبك صحيح. بحبك مواهب صحافة وأدب، وفي التوفيقية عشقت الكتاب. بحبك بحبك بحبك مواهب صحافة وأدب، وفي التوفيقية عشقت. الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ صلاح فايز، كل الشكر لحضرتك، سعدنا بك خلال هذه السهرة، ودائما نتمنى أن نلتقي بك دائما على خير. أنا اللي شاكر لك، وأدينا برضو الواحدة وبيفضفض وبيقول حاجات يا رب يكون مفيدة لي وليك وللمستمع. شكرا. شكرا. كنتم مع هوامش سهرة، أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.